بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حق الزوج على المرأة أورد المصنف رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي هند بنت أبي أمية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة، أي هذه تدل على العموم، أي امرأة، ولكن ذلك مقيد بطبيعة الحال بما عرف من دلائل الشريعة أنها لابد أن تكون مؤمنة بالله عز وجل وما يجب الإيمان به، وكذلك أيضا أن تكون ملتزمة بشرائع الإسلام، الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، يعني أيما امرأة من المسلمين دخلت الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا دخلت الجنة يحتمل أن يكون دخلت الجنة من مع الأولين، مع الفائزين، يعني من غير أن تعذب، ويحتمل أن يكون ذلك أنها دخلت الجنة يعني في المآل، ولو أن حصل لها عقوبة على ذنوب أخرى فعلتها أو على واجبات تركتها أو نحو ذلك. ولكن قد يفهم من ظاهره أنه المراد به الحث، لما كان المراد به الحث والترغيب أنه يدل على أنها تدخل مع الفائزين، يعني من غير أن تدخل النار. ومعلوم أن العقوبات ترتفع عن الإنسان بأسباب متنوعة، وذلك كالأعمال الصالحة الطيبة الكثيرة التي يعملها الإنسان، أو الحسنة العظيمة الماحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالحسنات الماحية تكفر السيئات، وكذلك ما يحصل للإنسان من المصائب في الدنيا، وكذلك أيضا تدفع عنه العقوبة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة أحد الشافعين بعد إذن الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأسباب العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أسباب دفع العقوبات عن العبد في الآخرة. فهنا قال: دخلت الجنة، لربما يحمل على هذا المعنى أنها تدخل، يعني لا تدخل النار وإنما تدخل الجنة. وهذا يدل على أن ما تطالب به المرأة شيء يسير، الرجال يجب عليهم أمور كثيرة جدا. المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. ما تحتاج إلى، يعني هي أعمال قليلة تدخل بها الجنة. فهذا هو الذي ينبغي أن تعنى به المرأة، وأن تجعل ذلك محط نظرها واهتمامها، فتعد قبل الزواج للقيام بشؤون الزوج وتربية الأولاد، وتربى على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج أكثر من هذا أبدا. ما تحتاج أنها تعمل وأنها تزاحم الرجل بالمناكب وأن تكون جنبا إلى جنب مع الرجل في كافة التخصصات والمجالات، والكذب الكثير الذي يقال في حق المرأة ويغرونها به أن تخرج من خدرها وبيتها وعفافها وحشمتها من أجل أن تكون سلعة رخيصة يتلاعب بها الذئاب وشياطين الإنس وشياطين الجن. المرأة مكانها في البيت، وقرن في بيوتكن من القرار، وقرن في بيوتكن من الوقار، والقرار والوقار متلازمان، وإذا خرجت ذهب ماء وجهها. هذا كلام رب العالمين. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة التي تخرج وتخالط الرجال وتزاحم الرجال هذه امرأة متبرجة ولو كانت متحجبة. فالتبرج من البروج وهو الظهور والانكشاف. والحديث الآخر هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل. دخيل يعني كالضيف، هو عندك مدة محددة، مدة قريبة، مدة يسيرة، ثم ذلك سيفارق ويقدم علينا. لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فهذا أيضا في بيان عظم حق الزوج على المرأة، وأنها لا تؤذيه ولا تتسبب في غم قلبه وجلب الهم إليه وتكدير نفسه وما شابه ذلك. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.